يا مولانا الله الله يا من الله يا رجالا يا ديار استجبنا بالرحمن توسلنا الله الله Oh, قلبي الدلالي ما قلبي الدلالي احقنا صار صارت الإقرار Thank you. Allah يا الله يا Hi. Yeah. يا الله قدس المنتظر رباني في مين بدلك علي رجلي لاني هاليا لاليا سيدي يا عيني هاليا لاليا روحي يا عيني هيا هيا هيا هيا هيا هيا Thank you. الحمد لله.